ثم قال قوله واتق دعوة المظلوم أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم. فأصل التقوى جعل العبد وقاية وقوله في هذا الحديث اتقي دعوة المظلوم أي اجعل بينك وبينها وقاية. وتحصيل هذه الوقاية موقوف على المذكور في قوله بالعدل وترك الظلم، فمن عدل وترك الظلم فإنه يتقي بذلك دعوة المظلوم. قال وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى، أي إذا وفق العبد إلى العدل وترك الظلم فإنه يتقي بذلك جميع الشرور التي تكون في الدنيا والآخرة، لأن أصل فساد الخلق يرجع إلى أمرين أحدهما عدم معرفة أمر الله والآخر عدم القيام بأمر الله فالأول موجبه الجهل والثاني موجبه الظلم إذ لو كان عادلا لقام بأمر الله عز وجل ولم يجعله لغيره. وهذان الأمران هما أصل النقص في الإنسان قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وهاتان الظلمتان تدفعان بنورين فظلمة الجهل تدفع بنور العلم وظلمة الظلم تدفع بنور العدل فعلى العلم والعدل مدار صلاح الخلق في الدنيا والآخرة وعلى الظلم والجهل مدار فساد الخلق في الدنيا والآخرة الفساد في الدنيا والآخرة. قال أبو عبد الله ابن القيم في آخر إغاثة اللهفان أصل كل خير العلم والعدل، وأصل كل شر الجهل والظلم انتهى كلامه. وحصول العدل موقوف على العلم فمن علم عدل ومن جهل لم يمكنه العدل فرجع الأمر كله إلى العلم قال القرافي أصل كل خير العلم وأصل كل شر الجهل انتهى كلامه. وجملته أبين في الدلالة على حقيقة الحال من كلام ابن القيم، لكن لما كان الجهل يقارنه غالبا الظلم والعلم يقارنه غالبا العدل نوه ابن القيم بالأمرين معا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.